تكلمنا عن اقسام الكلام المره السابقه والعلم، خدنا العلم اولا ثم الكلام، وتوقفنا عن اقسام الكلام باعتبار استعمال. اليوم بس هنختم نشوف الخمس دقائق تقسيم الكلام باعتبار الحقيقه والمجاز، وسنجمل الكلام في المجاز بنوعين، انواع المجاز كما ذكرها المصنف، ونتوقف عند باب الامر لان هو مهم يدخل فيه امر يعني في درس منفرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اقسام الكلام باعتبار استعماله. ومن وجه اخر ينقسم الكلام الى حقيقه ومجاز، فالحقيقه ما بقى في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقه اما لغويه او واما شرعيه واما عرفيه. قال المصنف: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم آخر للكلام، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل أولا، أي اللفظ الذي بقي على ما استعمل فيه في أول عرف أو في أول ما عرف. والمقصود اللفظ المستعمل يعني في معناه أي المتبادر إلى الذهن، اللفظ الذي تبادر إلى ذهنك، فاللفظ الذي لا يكون له إلا معنى واحد في الأصل، فهذا هو الاستعمال، يكون هو الحقيقة. واستعماله لمعنى آخر سواء بقى التشبيه، استعارة مكنية أو نقل، يسمى هذا مجاز. إذا اللفظ الذي استعمل على موضع فيه في العرف أو عندما يتبادر إلى الذهن أو الذي يعني يعلم من أول الكلام فيه، هذا هو الحقيقة. إذا استعمل هذا اللفظ لاستعمال آخر فهذا هو المجاز. كان تقول كلمة أسد، فأسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف. إذا قلت أسد يتبادر إلى ذهنك الكلام في الحقيقة أن هذا الأسد الحيوان المفترس، لذلك قال هو بقي في الاستعمال على موضوعه، أي ما كان شائعا في هذا الاستعمال. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، لما قال ذلك ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، لترجع للمسألة يعني لن نتوسع فيها. هو قال فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني ويرجع للمسألة اللغة، هذه اللغة اللي نتكلمها كيف يعني وضعت، هل اتفق الناس على وضعها أم هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه القضية، والقضية هذه أغلقت بحثا، بمعنى لم يصلوا فيها للنتيجة، حتى أن المجمع اللغوي أو مجمع ما أدري المجمع اللغوي تقريبا في تركيا من سنوات قفل هذه القضية. قال وفرنسا باريس كمان في مجمع تقريبا قالوا هذه المسألة يعني إيه لا طائل منها، لأنهم لم يستطيعوا أن يحسبوا هل المسألة هل اللغة بدايتها بأن عرف الناس اصطلح الناس على مسميات معينة على ألفاظ معينة وصارت هذه هي، أم هذه اللغة توقيفية؟ وكل واحد أصبح يرد على الآخر: طب لو قلنا بأن اللغة توقيفية من عند الله عز وجل، طب ما في مسميات بتزاد مع العصر وبتختلف من عصر لعصر، وفي كلمات بتضاف كل فترة، فكيف يكون هذا توقيفيا؟ فردوا قالوا أصل اللغة توقيفي ثم اصطلح الناس على أشياء أخرى، ورجعوا ردوا على مولد. فإحنا هذا ليس موضوعنا، ولكن المسألة كلها ليس هناك فائدة وطائل من هل هي توقيفية أو من ما اصطلح عليه الناس، لن تفيدنا في شيء، حتى أنهم أغلقوا البحث في هذه المسألة ولأنهم لم يصلوا إلى نتيجة فيها. ولكن هو الذي يهمنا هنا بأن الألفاظ الذي تعرف الناس وتبادر إلى ذهن الناس أو ما علم في وضعها الأول، هذه تسمى الحقيقة. إذا استعمل هذا اللفظ في استعمال آخر ينتقل من الحقيقة إلى المجاز كما قال المصنف. والحقيقة كما قسمها المصنف، قال الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، في لغة العرب، فخرج بقولنا المستعمل فيما وضع في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثل الصلاة، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. فعند أهل اللغة عندما تقول صلى أي دعا. والحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل في ما وضع له في الشرع ليس في اللغة، فخرج وضع له في الشرع خرجت الحقيقة في اللغة والعرف. أيضا مثل الصلاة، الصلاة في الشرع لها معنى آخر، أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومنتهية أو مختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام الشرع الصلاة على معنى غير كلام أهل اللغة. الحقيقة العرفية اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، مثل الدابة. الدابة حقيقتها في العرف ذات الأربع، أي حاجة ذات أربع من الحيوانات تسمى دابة، فهذا عرفة. إيش فائدة تقسيم الحقيقة إلى ثلاث أقسام؟ إنك تحمل كل لفظ على معناه الحقيقي فيما وضع له. فأهل اللغة تستعمل الحقيقة اللغوية، وفي الشرع تستعمل الحقيقة الشرعية، وفي أهل العرف تستعمل الحقيقة العرفية. ده الهدف من تقسيم الكلام. طبعا احنا في الشرع نقدم الحقيقة الشرعية أولا قبل الحقيقة اللغوية والعرفية، وهذا المقصود من تصنيف الكلام. ثم قال المصنف: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والجواز في اللغة هو العبور، فتقول هذا مجاز أو هذا باب مجاز منه، أي باب يعبر منه. في الاصطلاح ما تجوز عن موضوعه أي ما نقل عن موضع عن ما وضع له في الأصل. اللفظ الوضع له في الأصل مثل الأسد، إذا أطلقت على قلت رجل أسد فأنت الآن كأنك تشبهه بالشجاعة الأسد، فهو وضع هنا الأسد أو رأيت أسدا. فلو قلت الحقيقة اللغوية يبقى أنت كأنك شفت أسد في الغابة، لكن رأيت اليوم أسدا في الميدان مثلا، فكأنك واستخدمت اللفظ في غير الحقيقة له إلى لفظ آخر اللي هو المجاز على تفصيل المؤلف. ويقصد هنا الرجل الشجاع، فهذا معنى المجاز، وهو معنى قوله غير ما وضع له. ولا يحمل أو لا يجوز في الشرع، إذا قلنا بالمجاز طبعا أنا لن أفيد لأن أنا هأتي بحسمة في المسألة خالص في موضوع المجاز دول، يعني ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. يعني لا يجوز أن تحمل اللفظ على معنى آخر إلا بدليل عندك فتبطل أو قرينة، يعني تحمل هذا المعنى للمعنى الذي تريده وتترك به المعنى الحقيقي، تنقله من المعنى الحقيقي إلى المعنى الجديد، وهو يسمى في علم البيان القرينة كما قلت. أنت بتاخدها في الجامعة عشان كده. ويشترط أيضا أن يكون في ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي ستقول إليه، يعني لابد يكون في ارتباط عشان تنتقل من هذا المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي، وهذا في علم البيان يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ يسمى العلاقة الأولى القرينة، هذا يسمى العلاقة، تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لابد من ارتباط، الارتباط ده يسمى العلاقة، إما أن تكون بقى مشابهة يعني في تشابه، أو يعني كما بيّن إن هو المصنف قال يعني رجع قال أنواع المجاز إما بزيادة أو نقصان أو في استعارة أو بالتشبيه، وهذا كله هو المقصود في مسألة العلاقة اللي تكون إما مشابهة أو غير المشابهة. فإذا كانت مشابهة تسمى استعارة، كأن التجاوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع، بدل ما تقول الرجل الشجاع تقول هذا رأيت أسدا، وأنت تقصد رجل الشجاع، أو مثلا كان كالأسد مثلا هذا الرجل، فهذا تجاوز باستعارة. وإن كانت غير متشابهة أو فيش فيها تشابه يسمى هذا مجاز مرسل، كأن تقول رعينا المطر، رعينا المطر، رعينا المطر، هنا المقصود المطر مجاز عن العشب، أنت تقصد تقول رعينا العشب، فقلت رعينا المطر فأصبح هنا المطر مجاز عن العشب، هذا تجوز بالكلمة يسمى. وهناك مجاز عقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فأنت أسندت هنا الإنبات للمطر، فهذا ولكن المؤمن حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا استعارة ويسمى مجاز عقلي. وقال المصنف المجاز هذا المرسل إما يكون بالزيادة أو بالنقصان. يعني يكون في زيادة يكون في نقصان. بمعنى قال واستدل بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. هو لو شلت الكاف ليس مثله شيء. الكاف هذه فيها زيادة ليس كمثله شيء. قالوا هذا لتأكيد نفي المثلية عن الله تعالى. استخدمنا التشبيه. عفوا. استخدمنا التشبيه في العلاقة. ما هو أنا ولكن الكاف لا يعني أنت ممكن تقول ليس مثله شيء. تؤدي نفس المعنى. لكن ليس كمثله شيء الكاف هنا زيدت سمى هذا مجاز بالزيادة يسمونها بالزيادة لتأكيد المعنى. عكسها بالنقصان وأشهر ما يقال قول الله تعالى واسأل القرية. قالوا أصلها واسأل أهل القرية وحذفت أهل مجازا. الخلاصة عشان أنا المسألة دي يعني ما بحبش أطيل فيها إن يعني أنا المدينة الله عز وجل بيه وقول ابن تيمية في مسألة تقول الخلاف بين العلماء عشان ما تقدروش تدخلوا في الموضوع هل في مجاز أم لا أصالة في اللغة وهل في مجاز في القرآن أم لا. الحق إنك هو في مجاز في اللغة لكن لا نثبت إن هناك مجاز في القرآن. في من منع أن هناك مجاز مطلقا قال لا يوجد مجاز. الأمر على حقيقته سواء في اللغة أو في القرآن. وفي من فرق قال هناك مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن. وفي من أثبت طبعا لم يرتضي هذا القول ويقول بالمجاز والكتب أصول الفقه كثيرة والمتكلمين والأشاعرة يقولون بالمجاز. وطبعا باب المجاز في القرآن إشكالياته إنه هيجرنا مسألة العقيدة في مسألة صرف الأسماء والصفات والمواضيع. إذا فتح إذا أثبت المجاز في القرآن وهم أهل يعني الطوائف اللي هي يعني اللي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة طبعا كلهم يقولون بالمجاز حتى يستطيع أن يصرف كل الصفات اللي في القرآن عن حقيقتها ويتعلل بذلك. فخلاصة المسألة اللي هي اللي هيفيدنا هنا بس إحنا يعني مش هنحتاجه كثيرا بأنه لا مجاز في القرآن. الباب هذا مغلط. ويمكن أن تقول هناك مجاز في اللغة. ومن قال لا مجاز في القرآن واللغة فقد سبق بها أحد يعني من جل علماء كفوا قالوا ذلك. دي خلاص المسألة. وما نيجي نرد مثلا في أي زي مثلا قال بها نقول قالت هذا مش ما اسموش مجاز. قال في حذف له تقدير. هو في حذف في فرق بين أن أقول مجاز إن أنا ممكن أنتقل من المعنى الحقيقي لمعنى آخر. فإذا أثبت أن أنا أنتقل في القرآن من معنى أن المراد معنى باطني مش معنى حقيقي فأنت كده كل بقى صفة مش هتعجبك زي ما هما بيعملوا يراد لا المقصود هنا إرادة الثواب الغضب لا إرادة الانتقام المقصود الفرح إرادة كذا فهو ينتقل من المعنى. إحنا نقول لا هو في في اللغة في أشياء اسمها حذف في أشياء إضافة لكن كله على الحقيقة. بس شفنا في الآية اللي بتقول متى نصر الله هنا ما فيش أي حذف بس هو خرج الاستفهام هنا بالمعنى الحقيقي ان هو بيسال وعد انت رسل ربنا الى الاستطاع يعني هم متاكدين من طب ايه هذا مش مجاز ايش فيه مش انت بتقول ان هو خروج عن المعنى الحقيقي هو خرج برضه هو يعني معنى تاني. لا هو ده استفهام ده مقصود بيه يعني ده مش ما خرجش ولا شيء. وفي استفهام استنكاري وفي استفهام مقصود بيه يعني التقرير وفي التوبيخ هذا كله ليس مجاز. هو يعني عشان اقرب لك هو من الاشياء اللي جابها المصنف واسال القريه قالوا هذا مجاز فقلنا هو ليس بمجاز واما انك عندك فيها قولين اما انك تقول هذا تقدير حذف يعني حذف كلمه اهل وعبر عنها بالقريه مباشره وفي بعضهم قال لا ما ارتضاش زي ابن تيميه قال لا واسال القريه يسال القريه الم يقل الله عز وجل وقلنا قال ربك للناس السماء والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا إيه أتينا طائعين يعني تكلمت الجمادات قبل أن تتكلم. فالله عز وجل قادر بأن يسأل القرية في وحي للنبي والنبي هذا يعلم لأنه يأتيه وحي فقالوا له اسأل القرية أو قالوا يعني سيدنا يعقوب اسأل القرية لأنه يأتيه الوحي ففيها رد مو عشان ما أطيل إن الباب ده مش يعني مش هننتهي أنا رد تحسمه بس فقط إن أنا نوضح اللي قاله المصنف وفي النهاية بأن إحنا يعني الراجح بأن القرآن ليس فيه مجاز. هو قال الحقيقة ما يسبق إلى الذهن مطلقا. نعم. فهل يسبق إلى الذهن مطلقا إن أنا أسأل القارئ راح أسأل عمر؟ يجوب هو يسبق الى ذهنك لما ربنا قال كلم السماوات والارض. لا اقول هل يسبق الى ذهنك؟ ايوه هو بعد ما قال رد اللي انا قلت لك عليه ده قال ايش؟ ما ادراك فيها قولين ان في حذف وليس مجاز. اللغه فيها حذف وتقدير، تقدير وليس مجاز، يعني فاهم مقصدي؟ وفي قال لا لم يقتضي حتى اللي انا قلته، يعني ده اقرب، يعني ده الافضل انك تقوله، يعني ان هو ايه؟ ان في تقدير محذوف فقط لكن مش محاور على المعنى. ومنهم من قال يسأل لأنه يعلمون آه يسأل القارية لأن في وحي فيسأل هذه الوحي من القارية من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي يعقوب يعني. ومن كان في هذه أعمى؟ إيش؟ هو في الآخرة أعمى. في الأعمى أعمى القلب وأعمى البصيرة إيش فيه؟ وفي أصله أنه من كان في هذه حياة الدنيا يحتمل الأصل. ما أنت هتدخل في القرآن مليان، ما هو سد الباب هذا أصله مهم. لذلك احنا قلنا لغه يعني انا حقا اقول اللغه فيها مجاز، ما اقدرش اقفل الباب في اللغه، لكن في القران لا استطيع ان اقول فيه مجاز. ما هو كرر لان كمان لو فتحت الباب هذا في القران مش هتنتهي بقى، لن تستطيع ان ترد على كثير من الطوائف اللي تكلمت في مساله العقيده. وخلاف داخل الباب ده داخل عقيده اهل السنه موجود قضية المجاز فقط. مقصود ابن رجب أي مجاز؟ هو أعلم. النووي؟ النووي لازم هيقوله ابن حجر والكلام ده كله. طيب هذا نقف عند هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. نقف عند هذا الأمر.